الطير سمته على خوي جبران، أبغي فعله مثل فعله وصيته، الوصف وصفه والنواد لها شان، واسمه يشرفني ليوم دعيته. الطير من روسي قوم ومن مشايخ وذي